يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله طائفتين أنها لكم

فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأن وإن تنتهوا فهو